بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد مع ولده ولا مولود هو جاز مع والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أجمع طيب الكريم من هذه الأحاد الطيبة العطرة نعود مرة أخرى لنزكي أنفسنا ونصرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي الكثير القرآن الكريم آية بينات من محكم تنزيل يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بقاعد الإذاعة الدكتور العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئين محمد الحسيني أيضا الإذاعي المعروف محمدين أم عثمان مركز بكير في محافظة الشرقية نرى الله تعالى الفضيلة بالتوفيق ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته إلى مشكورا. بما أوحينا إليك Oh, لا حاسين

قال إني يا بسيا يا

وشروا بثمن Oh, وكذلك مكنا وكذلك يوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا يرتفع الكريم فتبع الله علينا بالهدي وخير عشنا سويا في رحاب تلاوه القران والمباركه والتي تلاها علينا ذلكم العالم القران القارب تعالى العربي جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمد الحسين عيسى الداعي المعروف محمد عثمان مركز أبو قير محافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحد فترات الصوت العربية الكبرى الصحية الحسين الشهير المهير القصير بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية المهندسة الكبرى صاحبها الحج احمد نصار الشهير والعيد بنصرين مركز السهلاويه وحافظه كبرى قصر القياده المهندسه على مستوى الجمهوريه اولاد الشهراوي الشهير والمهير الجميل بني عمرو مركز الجربيه والفرع الاخر الجربيه والملك المجمع جمع الخدمه المتميزه على مستوى الجمهوريه الحج حسن ابي اولاد ودار الشهر محمد ابي السيد والمهيل الروس وهم الاحباب والايمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيد مشكورا وسبحان الله الدوام.